ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. محلى العروسة محلى طلتها محلى طلتها مشيت ودنياها صوب طالبها صوب طالبها محلى طلتها مشيت ودنيا صوب طالبها صوب طالبها ضحكت وارتبكت محلى ضحكتها محلى ضحكتها نهبت وسلبت عيون شافتها أحلى وأغلى ما سلبستها ما سلبستها طيبة وحبايبة لمها وخالتها لمها وخالتها أحلى أحلى وأغلى ما سلبستها ما سلبستها طيبة وحبايبة لمها وخالتها لمها وخالتها محلى العروسة محلى طلتها محلى طلتها مشيت ودنيا صوب طالبها شماتها تسلم وتغنم ايد ربتها دانا مزدانة دينها حشماتها تسلم وتغنم ايد ربتها يا الله يا الله دمم فرحتها دمم فرحتها محلى العروسة محلى طلتها محلى طلتها مشيت ودنيا صوب طالبها صوب طالبها محلى العروسة عروسة محلى طلتها محلى